يا ليتني وعيتم من أهلي يا

اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا تحت قد جاء ربك تحتك سريا Ah!